ما جاش في بالي اخش دنيا واتأهل واكون عريس، ما جيبش واحده تشتغل عشالون بس ابابيس، وما بدأ اتغير معاكي لما شفتك فيس تو فيس، وجيت اكتب كتاب واحد، جيت اكتب كتاب واحدد دخل اول يوم خميس. النهارده كتب كتابنا، النهارده هيعلى جوابنا، هنقفل على روحنا بابنا ونبتدي ندلع في بعض. النهاردة الليلة ليلتنا، النهاردة هنعيش حياتنا، ده احنا ملناش الا بيتنا، ده احنا ملناش الا بعض. يلا كله يقوم ويرقص، كله يفرح ميه فرح، يلا كله يغني، يلا النهاردة يا عم فرح، يلا كله يقوم ويرقص، كله يفرح ميه فرح، يلا كله يغني، يلا النهاردة يا عم فرح. Hey!